لا ما يدل على الجواز, لكن هذا يبين أنه يعني حتى في هذه الأمور التي الناس يتساهلون فيها هو لا يتساهل فيها. قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري. قال والجواظ الغليظ الفظ. ثم أورد أبو داود هذا الحديث حارثة حديث حارثة بن وهب بن حارثة رضي الله عنه حارثة بن وهب حارثة نعم ابن وهب حارثة بن وهب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري. والجواظ هو الفظ الغليظ, الفظ الغليظ الذي عنده فظاظة وعنده غلظة وعنده قسوة وجفاء. والجعظري قيل هو فسر بعدة تفسيرات, منها هو الذي ينتفخ بما ليس فيه, يعني معناه أنه يعني كالمتشبع بما لم يعطى, الذي يظهر يعني يظهر بالشيء وهو ليس من أهله, ويكون فيه شيء من التكبر أو شيء من التعالي, وهو يعني قد لا يكون عنده يعني سبب ذلك, مثل العائل المستكبر الذي يعني ما عنده الأسباب التي تجعله يعني يستكبر, وكونه عائل وهو يستكبر مع كونه عائل هذا يدل على يعني منتهى سوءه, وأنه يعني حتى الأسباب هي موجودة ومع ذلك فإنه يستكبر, وإن كان الاستكبار هو قبيح ممن عنده الأسباب وممن ليس له الأسباب, ولكن من ليس عنده شيء يقتضي ذلك الذي هو العائل المستكبر يعني يدل على منتهى سوءه. نعم. قال والجواظ الغليظ الفظ. نعم الغليظ الفظ يعني قيل هو الضخم والذي أو الذي فيه غلظة وفظاظة. نعم. قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة. أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة هما أخوان وهما ثقتان, وكل منهما أخرج له الشيخان, وكل منهما روى له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. وأبو بكر بن أبي شيبة روى له النسائي, وأما أخوه عثمان فروى له في عمل يوم الليلة, لكن الترمذي ما خرج لهما. والنسائي خرج لأبي بكر في السنن, وخرج لأخيه محمد بن أخي عثمان بن أبي شيبة في عمل اليوم والليلة, وقد جمع بينهما هنا في هذا الإسناد. وقد يفهم أو يعني يظن أن التقديم معتبر, وأن الأول يعني يكون يعني أكبر, والأمر بالعكس, فإن عثمان هو الأكبر, عثمان هو الأكبر, وهذا الترتيب يعني ليس له اعتبار, لأنه سيأتي بعد قليل حديث رواه عنهما وقد قدم محمد وقد قدم عثمان على أبي بكر, فإذا التقديم والتأخير يعني ليس له اعتبار وليس له وجه, يعني بيكونه له اعتبار لأنه هنا قدم أبي بكر وبعد قليل يأتي بإسناد فيه الاثنان ويقدم فيه عثمان, فإذا التقديم والتأخير ليس له يعني معنى عند أبي داود فيما يتعلق بهذين الأخوين. نعم. وأبو بكر هو من أكثر له مسلم, بل لم يروي مسلم في صحيحه أكثر من رواية عن أبي بكر بن شيبة, ولهذا قل أن تمر بصفحة من صفحات صحيح مسلم إلا يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قد ذكر أن الأحاديث التي رواها البخاري عن رواها مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة 1500 حديث وزيادة, أكثر من 1500 حديث, فهو أكثر شيوخ مسلم رواية عنه, أي مسلم أكثر ما يروي من الشيوخ إنما هو عن أبي بكر بن أبي شيبة. وبالنسبة لرواية البخاري ومسلم وعدد الأحاديث التي عند البخاري ومسلم, يعني هناك كتاب كتاب ينقل عنه الحافظ بن حجر